وليس على عاتقه رداء. نعم. هذه يعني إذا صلى أحد من غير رداء. وليس على عاتقه من ثوبه شيء. نعم. هل باطل الصلاة أم صلاة باطلة؟